بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سفينة العفاف تجري بموج كالجبال، سأل أحد الساسه الأستاذ فقال له: لماذا تبقى نساء المشرق محجبات في بيوتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهم؟ فأجاب بسرعة قائلة: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ سنوات تقول: عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم، وهي جميعها في تسعير سعير الأهل. أولا الأدب الفاحش، ثانيا الأفلام السينمائية، ثالثا انحطاط المستوى الخلقي عند كثير من شبان وشابات أمريكا. دراسة علمية في بعض القنوات التي يملكها مسلمون ولها تأثير وقل أن يخلو منها بيت: المراقص الليلية 31,320 مشهدا، القبل الساخنة والأحضان 32,400، أوضاع جنسية 4,320، العري باللباس 123,120 مشهد. والأرقام أمامي كثيرة: 88,400 أرقام مخيفة، أرقام مخيفة، وتطور مخيف، وتطور مخيف، وتطور مخيف، والأبدي غفلة مع كل أسعب. هذه حقائق بين أبنائنا. هل يراقب الأب هذه القنوات؟ هل استطاع أن يمنع وصول هذا لأبنائه وبناته ثم نشتكي بعد ذلك؟ إخوتي الكرام، العلاج. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالرياض بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية بالأحساء يقدم العلاج في هذه المحاضرة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم، والتي تكرم بإلقائها في المنتدى الأسري الثاني لعام 1429 للهجرة. نسأل الله تعالى أن نصل معكم على متن سفينة العفاف إلى ساحل الأمان. فإلى المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كم يملأني السرور للمشاركة في هذا البرنامج المنتدى الأسري الثاني الذي يقام بهذه المحافظة العزيزة على أنفسنا. ولذلك فإنني بعد شكري لله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أتقدم بشكري باسمكم جميعا لمركز التنمية الأسرية الذي رعى هذا البرنامج في موسمه الثاني وقدم هذا البرنامج الحافل الذي سمعت عنه ورأيت الانطباع عن بعض الأيام التي مضت وما أرجوه في الأيام القادمة، وهو لا شك برنامج جاء في وقته. ولقد أعجبني عنوان هذا البرنامج: عندما ينتصر العفاف، لأنني وأنا أعد لهذا اللقاء وجدت هناك من يكتب مقالات بعنوان عندما ينتحر العفاف. فالأمة تحتاج اليوم إلى التوازن في طرحها، وأن نبدأ بالتفاؤل قبل التشاؤم، فأن نجعل الأمة في محيط الانتصار لا في محيط الانحدار، وهذا لا يمنع من بيان الحقائق وبيان الأرقام. فلذلك أيها الأحبة، أقول إن هذا المنتدى ببرامجه الحافلة من أحوج ما يحتاج إليه وتحتاج إليه الأسرة المسلمة عموما وفي بلادنا خصوصا. وأحسب بإذن الله أنه سيكون له من الأثر الإيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع ما يؤمل وما يؤمله القائمون عليه بإذن الله. إخوة الكرام، هذا الموضوع عندما ينتصر العفاف موضوع مهم، لكنه يتطلب قدرا من الشجاعة والتحمل في طرح الحقائق والأرقام والمصارحة، لأن الناظر في الواقع اليوم يرى حقائق مخيفة وخطيرة وعميقة تنخر في جسم الأمة منذ سنوات طويلة، غفلنا عنها أو تغافلنا، فآتت مع كل أسف الأكل السيء في داخل المجتمع. فلذلك لا بد، وفي هذه الليلة بإذن الله وربما كما استمعتم في الليالي الماضية، من الوضوح والصفاء والبيان ما ربما يكون هناك بعض الأخوة له ملحظ. لماذا تعلن هذه الأرقام؟ لماذا تقال هذه القصص؟ لماذا تقال هذه الحقائق؟ أقول نحن اليوم في عالم البيان والوضوح، وإذا كان القرآن ذكر مثل هذه الحقائق كقصة امرأة العزيز ومراودتها ليوسف عليه السلام وما جرى من ذلك بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فمن باب أولى وأخذا بهذا المنهج، منهج الكتاب والسنة، أن نطرح الحقائق كما هي وأن نبين ما يجب علينا تجاهها بإذن الله. وأنا أدرك أن الوقت لن يكفي لبيان كل ما أريد، ولكنني سأكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق، والإشارة تغني عن العبارة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. إخوتي الكرام، نحن أمام انفتاح إعلامي رهيب، بدأ بالتدرج عبر الإذاعة وعبر الصحف، ثم جاء التلفزيون قبل قرابة 50 عاما، شيئا فشيئا حتى بدأ ما يسمى بالقنوات الفضائية والبث المباشر، فأصبحت الأسرة بل أصبحت الأمة تعيش الواقع كأنه قرية كونية، ما يقع في أقصاها يعرفه من في أطرافها ومن في أدناها. لهذا فالأثر عظيم جدا، ولا بد كما قلت أن نواجه هذه الحقائق أيها الأحبة، وبخاصة أن موضوع الحجب وحجب القنوات لا أقول إنه من المستحيل، كلا، فليس هناك مستحيل إلا ما كانت استحالته كونية أو شرعية، ولكن أقول إنه من الصعب جدا. وعندما قمت قبل 20 سنة بدراسة فقه البث المباشر وقدمت كما أشار أخي في مقدمته الحقائق والأرقام وجعلتها هي الناطقة لهذا الأمر، قمت بدراسات مع عدد من المتخصصين، وتوصلت إلى أن عملية الحجب والمنع ستكون صعبة جدا. لكن أردت أقول لا بد أن نواجه هذه الحقائق مواجهة صريحة وواضحة، ولذلك رأينا أثر ذلك وكما سأتلوه بالأرقام بإذن الله على أبنائنا وبناتنا، مما جعلني أختار هذا العنوان: سفينة العفاف تجري بموج كالجبال. نعم، العفاف أمر عزيز وعظيم ومهم، والرجل والمرأة بدون العفاف كيف يكون؟ لا شك أنه بدون العفاف سيكون فاجرا، حاشاكم من ذلك والعياذ بالله. العفاف مطلب عزيز، حتى كما ورد في الحديث وفي البخاري أن عند بعض الحيوانات حيث أثبت أنه رأوا القردة ترجم قردا زنا، وهو قرد، والحيوانات تأبى الزنا في هذا الأمر فرجمته، كما هو ثابت صحيح وليست قصة خيالية. وكثير من الحيوانات لها من النظام ما يجعل لها نظاما في التزاوج لا يمكن أن يتعداه الطرف الآخر، فكيف على مستوى البشر؟ كيف بالمسلمين؟ وقد جاءنا هذا الهجوم وهذا الاندفاع وهذا المخطط الرهيب، ومكروا مكرا كبارا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلابد أن نعد لهذا المكر عدته وأن نهيئ له. وقد عني الإسلام من أول الأمر بهذه قضية العفاف، ولذلك وهرق ملك الروم يسأل أبا سفيان قبل إسلامه بماذا يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف، فنص على مسألة العفاف بعينها. فماذا يقول هرقل بعد ذلك؟ قال إن كان كما تقول فوالله ليملكن على ما تحت قدمي هاتين. وفعلا ملك النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم، وفتحت فارس والروم بعد ذلك. بماذا فتحت؟ فتحت بقوة السلاح. لم نكن أقوى سلاحا، ولم يكن ذاك المجتمع أقوى سلاحا من فارس ولا من الروم، ولا بالتقدم المادي، ولكن كانوا يملكون مقومات البقاء من توحيد الله جل وعلا ومن الصلاة والزكاة والعفاف الذي أشار إليه أبو سفيان في هذا الحديث العظيم. وآيات وأحاديث العفاف في القرآن عظيمة جدا، لا بد أنكم قد استمعتم إليها في الأيام الماضية، ولذلك سيكون حديثي أيها الأحبة مهم جدا. والعفاف كما قلت من أبرز صفات هذه الأمة، بل أن إنه من أبرز صفات البشرية حتى من غير أمة الإسلام، من صفات المدح والثناء. فكيف بالمسلم والمسلمة؟ فإذا فقد العفاف فعليه العفا وعليه السلام، حمانا الله وحمى أبناءنا وبناتنا من ذلك. إخوة الكرام، من أجل هذا العنوان سفينة العفاف تجري في موج كالجبال، قد يكون هناك من يقول هذه أليست مبالغة؟ أقول لا، هذه بعض الحقائق. سأذكر ثلاث حقائق مرتبة ثم أعود إلى ذكر ما يجب تجاه ذلك، لأن الوقت قصير جدا ولا أريد أن أؤخركم ولا أن أملكم. سأذكر حقائق أرقام يسيرة من موضوع العفاف أو ما يتعلق بالعفاف في المجتمع الأمريكي، ثم دراسة علمية لبعض القنوات التي يملكها مسلمون ولها تأثير وقل أن يخلو منها بيت، ثالثا حقائق وأرقام من جهة رسمية في بلادنا تتعلق بهذا الجانب، طبعا يتعلق بجانب ما يقابل العفاف حتى ندرك الخطورة، لأن التغافل عن الحقيقة وعن المرض كالذي يتغافل عن المرض الذي يفتك فيه ثم ما يعلم إلا وقد فشى وانتشر فيقال له لا نستطيع أن نعالجه، انتشر السرطان في الجسم فما يبقون إلا بمهدئات ينتظرون وفاته، نعوذ بالله أن تكون الأمة كذلك. ولذلك أن يأتي هذا اللقاء وهذا البرنامج في هذا الوقت أقول جاء في وقته ولو تأخر قليلا، لأن الأمة لا تزال بخير، وأمتنا والحمد لله لا تزال متصفة بالعفاف والطهر والنقاء، ولكن ما أذكره هي حالات مهما كان مؤثرة، ولا نتساهل بالحالات المؤثرة ولو كانت قليلة. خذوا مثلا لو أتيت بصندوق من التفاح وفيه تفاحتان فاسدتان وتركتهما إلى الصباح وقرابة 60 أو 70 تفاحة صالحة، هل تجد في الصباح أن هاتين التفاحتين صلحتا؟ أو تجد أن بقية الصندوق قد دب فيه الفساد؟ عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. نعم لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، وليس عدوى الجليد إلى البليد، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد ولا يتحول الرماد إلى جمر. فلا نتساهل بالفساد ولو كان يسيرا، لا بد من الحزم والمعالجة والمصارحة بالحقائق والأرقام. أقول أقف مع بعض هذه الأرقام أيها الأخوة، وإن كنت والله ترددت كثيرا، ولكن من باب المقدمة والوضوح والنصح، وخاصة أنه يحضر أمامي صفوة من رجال ونساء المجتمع جاءوا يطلبون الحقيقة فأردت أن أتعدى الأسلوب الإنشائي أو الخطابي مع أهميته، فأن يكون مدعما بأدلة من الكتاب والسنة والأرقام الناطقة التي تبين الحقائق. من ذلك أيها الأحبة دراسة لمكتب إحصاءات العدل الأمريكي حول جرائم الجنس والمنبوذون. من ذلك مثلا عام 95، اسمحوا لي بالميلادي ولا أحبه لكن هذا التاريخ أمامنا ويصعب علي التحويل، 1995 وقعت قرابة 355,000 حالة اغتصاب وتحرش جنسي، وأفادت الدراسة أن 76% من الحالات وقعت في 12 ساعة ما بين 6 صباحا وحتى 6 مساء. من هذه الأرقام أيضا أيها الأحبة، وهي أرقام لمكتب التحقيق الاتحادي أيضا الأمريكي، يقول بلغ عدد النساء التي اغتصبن بالقوة، أما الذي اغتصبن بالرضا فيصعب حصرهن في أمريكا ودول الغرب عموما، فاغتصبن بالقوة أو تحرش بهن جنسيا وبلغت قضاياهن، لاحظوا بلغت قضاياهن للجهات المختصة من عام 60 إلى 2001 ما يقارب أكثر من 2 مليون امرأة أو قرابة 3 ملايين امرأة، أي بمعدل 190 عملية اغتصاب أو تحرش جبري يتم البلاغ عنها يوميا. قالوا وهذا الرقم لم يأخذ بالحسبان الحالات التي لم يبلغ عنها إما حياء أو لأسباب عارضة، قالوا وتقدر عدد الحالات التي لم يبلغ عنها بقرابة 61% من هذه الحالات. أيضا من هذه الدراسات وفقا لتقرير المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية، فإن عدد حالات الحمل التي انتهت في عام 99 ميلادية أي قبل أقل من 10 سنوات قرابة 6 ملايين وزيادة حالة مسجلة على النحو التالي: 3,900,000 و60,000 انتهت بمولود، 1,000,000 وزيادة عملية إجهاض، 1,000,000 أيضا فقدان الجنين بطريقة لا يعلم عنها. وأيضا من هذه الأرقام أجريت دراسة على عينة مكونة من 4,446 امرأة كنا يحضرنا إلى الجامعة أو الكلية لمدة دراسية بين 2 إلى 4 سنوات في عام 96، فكانت النتيجة 27% عملية اغتصاب أو حادثة، 27 حالة في كل 1,000 حالة، ومع ذلك كانت النتائج مذهلة بسبب عملية الاختلاط الرهيبة. وهنا وفي دراسة أمريكية أخرى أفادت، لاحظوا وهي دعوة صريحة لأولئك الذين يدعون الاختلاط وبخاصة في الجامعات ويقولون نحن في كذا وكذا وكذا، يقول بأن نسبة 87% وثمانية من العشرة من مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصالا جنسيا في حياتهم، نعم، و22% منهم قبل السن 13، حتى ما يقال هؤلاء صغار، 22% منهم قبل سن 13. لا نتساهل، حدثني أحد المشايخ في إحدى الدول العربية يقول أجرينا دراسة في بعض الثانويات، وهذه الدولة فيها موسم السياحة وما يسمى بالحرية، يقول فوصلت نسبة عدم البكارة إلى 70 أو أكثر من 70% في طالبات الثانوية، رقم مخيف. يقول والله في بعض الثانويات وصلت إلى 80% وبعضها 70% في دولة عربية لكن مفتوحة للسياحة كما يقال بسبب الاختلاط. إخوتي الكرام، وختام ما أقول به فيما يتعلق بهذه النتائج ليس تعليقي أنا، تعليق الرئيس الأمريكي. انظروا ماذا يقول الرئيس الأمريكي. وأخيرا يعلن رئيس الولايات المتحدة أن 6 من 7 من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية بسبب الانحلال الأخلاقي الذي يعيشون فيه. 6 من 7، كم بقي؟ 1. هذا إعلان الرئيس الأمريكي، فتصوروا هذه الأرقام. وتوصلت النتيجة دراسات في أمريكا من عقلاء أمريكا، كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ سنوات تقول عوامل شيطانية 3 يحيط ثالوثها بديننا اليوم أو بدنيانا اليوم، وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض. أولا الأدب الفاحش، الأدب الخليع. لا نتساهل في موضوع الأدب الخليع، نعم، هذه دراسة أمريكية تقول من أسباب الأرقام التي ذكرت لكم الأدب الفاحش الخليع، ثانيا الأفلام السينمائية، ثالثا انحطاط المستوى الخلقي عند كثير من شبان وشابات أمريكا. وأختم بهذه الطرفة الجميلة أعجبتني كثيرا. في إحدى العواصم الأوروبية سأل أحد الساسة الأستاذ توفيق وفيق باشا العثماني، فقال له، وكان موصوفا بالذكاء وسرعة البديهة، فقال له: لماذا تبقى نساء المشرق، يعني نساء المسلمين، لماذا تبقى نساء المشرق محجبات في بيوتهن، نعم، من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهم؟ فأجاب بسرعة: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. جواب جميل جدا، نعم، لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فهذه أيضا أيها الأحبة حقائق. طيب، بعد هذا ننتقل خطوة أخرى. هذه دراسة علمية أكاديمية موثقة عن إحدى القنوات الفضائية، وهي لا تهدف من وراء ذلك إلا مزيد من نشر الانحلال والفساد. اسمعوا لي بهذه الأرقام التي أجريت على برامج هذه القناة سنة واحدة، وهي لها أكثر من قناة، سأذكر قناتين فقط أو ثلاث. العري باللباس 88,000، هذه المشاهدة، عري اللباس من خلال التمثيليات وأغلبها أمريكية التي تحدثت عن هذا المجتمع، 88,560 حالة وبروز مشهد عري باللباس. أوضاع وأصوات جنسية 6,480 مشهدا بأوضاع جنسية سيئة. المراقص الليلية 5,760 مرة عرضت. القبل الساخنة والأحضان 28,080 مشهدا. ومرة أخرى قناة أخرى تابعة لهذه القناة أيضا، نعود مرة أخرى، العري باللباس 123,120 مشهدا. أوضاع جنسية 4,320. القبل وغير ذلك 32,400. المراقص الليلية 31,320. والأرقام أمامي كثيرة جدا، لا أريد أن آخذ وقتكم. هذه حقائق بين أبنائنا. ماذا يحدث؟ هل يراقب الأب هذه القنوات؟ هل استطاع أن يمنع وصول هذا لأبنائه وبناته ثم نشتكي بعد ذلك؟ هذه القنوات يشتريها الإنسان بماله ويضعها بين أبنائه وبناته ولا ينتبه لما تبث. فأحدثت هذه الأرقام التي قلت لكم، سأتلها عليكم ثم أرجع مرة أخرى. أخوتي الكرام، قبل أن أذكر هذه الأرقام التي في بلادنا، وأمامي كان أرقام، كان أمامي من الأرقام الكم الهائل، وقد أخذتها من جهات رسمية وما أعلنت إلا ما يمكن إعلانه حتى لا يتصور أنني أعلنت سرا. ولكن قبل أن أعلن هذه الأرقام أقول إن مجتمعنا فيه الخير والحمد لله، والعفاف موجود والحمد لله، وهو الأصل. وما أذكره هي لا شك وإن كانت أرقام مزعجة وكثيرة، لكنها تبقى حالات شاذة لهذا المجتمع. فحتى لا يتشائم البعض ولا يتصوروا أن الفساد قد عم وطم، كلا، فالخير والحمد لله هو الذي عم. والدليل على ذلك ما نراه في هذا الملتقى، مدته عدة أيام، أكثر من أسبوع، ونرى هذا التزاحم والعدد الهائل والحضور من الرجال والنساء. على ماذا يدل؟ الذين حضروا لا شك أنهم نخبة من المجتمع، وأن كثيرا من أفراد المجتمع لم تتهيأ لهم الظروف ليحضروا، مما يدل على أن المجتمع بخير وإلى خير، وفيه من مقومات الخير الشيء العظيم حتى لا نتشائم، لأن هذه الأرقام مخيفة. مجتمعنا أيها الأخوة محاضرة للنساء تلقيها أيضا امرأة وليس برجل، امرأة في الرياض، الحضور 10,000 امرأة، مع أن المرأة يصعب أن تأتي إلا بضوابط معينة، تحتاج إلى سائق أو إلى زوجها أو سائق بمحرم، ليس كل امرأة يتهيأ لها أن تأتي، ومع ذلك الحضور 10,000 امرأة. ومما يسر أن المحاضرة امرأة أيضا وليس رجلا. هذا نموذج دور القرآن الكريم المنتشرة في كل منطقة حتى في منطقتكم. الحمد لله مما سرني اليوم رأيت معهدا لتحفيظ القرآن وتدبره، والله أتمنى أن يعمم في المملكة، هذا مما يسر. فلدينا حقائق وأرقام من إقبال الناس على الخير ومن حرصهم على الخير، لكن هذا لا يمنع من بيان الشر. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فنعم، هذا منهج شرعي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. وفعلا الأحاديث التي رواها حذيفة رضي الله تعالى عنه كانت سببا لمعرفة كثير من الشر حتى الذي يحدث في زماننا من علامات الساعة وغيرها. فما أحوجنا إلى بيان الشر ضمن أطر محددة. هذه الأرقام أيها الأخوة قلت لكم من جهة مختصة، واستأذنتهم في إعلان هذه الأرقام وقالوا هي أيضا معلنة لأنها في كتاب إحصائي، فأقول منها: هذه قضايا كلها تتعلق بالعفاف، وسأقرأ عليكم تطور هذه الأرقام والحر تكفيه الإشارة، كلها تتعلق بالعفاف يعني بالاختلاء بما بعد الاختلاء. وهذه فقط الأرقام التي تم القبض عليها، فما بالك بما لم يعرف وما لم يتم القبض عليه. ذكاؤكم يضع الأرقام المناسبة لما بعد ذلك. وهذا يبين أيضا الدور العظيم التي تقوم به هذه الجهة، وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إنها تقوم بدور عظيم أيها الأخوة لحماية أبنائنا وبناتنا، تقوم بدور عظيم أيها الأخوة لحماية العفاف وحماية الدين، وهي تحمي أبناءكم وأبناتكم، تحمي المجتمع. هؤلاء الذين قال الله جل وعلا: وأحسبهم والله حسيب فيهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومن أعظم أهلها يجهز الهيئات وعدد من المحتسبين. خذوا هذه الأرقام: 1417 16624 قضية ألا أخلاقية، ما أقول أخلاقية، ألا أخلاقية. نعم، عام 18 23098 19 34000، لاحظوا التطور للأرقام: 34169 20 41890 21 41759 22 41095 23 45004 حالات 24 48603 عام 25 45709 عام 26 49745 أرقام مخيفة وتطور مخيف. أيضا من الحالات أيها الأخوة تقسيم آخر، فقط سأذكر عن بعض الحالات العمرية: عدد البالغين الذين قبض عليهم في سنة 7836، الأحداث 67، هذا من الذكور. من الإناث البالغين 769، الحدث 13، هؤلاء من السعوديين فقط، من غير السعوديين البالغ 4659، الحدث 49، من النساء 3433، من الحدث 34، وهكذا. وأخيرا إحصائية من مدينة واحدة من كبار مدنها ولن أسمي، عدد الأشخاص المقبوض عليهم في سنة واحدة. نعم أيها الأحبة، المحالين لجهات الاختصاص 18943، والذين اكتفي عليهم بالتعهد 58000، نعم و300 58000 في مدينة واحدة. إذن نحن أمام أرقام حقيقية وأمام واقع يحتاج أيها الأخوة إلى مواجهة بشجاعة وبمراعاة وبالنظر إلى العوائق، خوفا من أن يقع أمر لا نستطيع التعامل عنه. ما هي أسباب هذه الأحداث؟ من الأسباب أيها الأخوة الصحبة السيئة. أثبتت الدراسات أن وقوع الشاب أو الفتاة فضلا عن الكبار هي ما يتعلق بالصحبة السيئة. أيضا من أعظم المؤثرات الآن فيما يتعلق في العفاف وتأثيره على العفاف وعلى نقاء العفاف القنوات الفضائية والأنترنت والجوال. أيضا من الأسباب التساهل في التعامل مع الأجراء والعسفاء. أخوتي أخوتي أحبتي، والله إنني ناصح لكم، نحن عندنا، وهذه ميزة جيدة إيجابية، عندنا طيبة، لكن إذا زادت أصبح السذاجة. نعم تساهل يا أخوان، هذا التوصيل السريع، أنا لا أتهم أصحاب التوصيل السريع كلا، لكن فيه تساهل. شباب غالبا يقول هذه السيارات التوصيل السريع شباب جاءوا من بلادهم قد يكون بعضهم من الكفار من الوثنيين أو ضعاف الإيمان ويلبسون أحسن الملابس يفتنون الرجال والنساء ثم يطرقون الأبواب وتفتح لهم النساء بعفوية لعفوية وبساطة. لا تتصوروا يا إخوان أن كل جريمة قد خطط لها، لا تتصورون أن كل جريمة تتعلق بالعفاف قد قصدها صاحبها، إنما أحيانا تحت الوقوع تحت مؤثر من المؤثرات يحدث ذلك. أيضا أيها الأحبة، هناك دعاة وعد الفضيلة وما يكتمون في صحفهم، اسمحوا لي أقول من بعض أسباب هذا ما حدث بعض التساهل بعض المفتين في بعض الفتاوى. هناك بعض المفتين هداهم الله يتساهلون في بعض الفتاوى فأحدثت آثارا اجتماعية يجب أن ننتبه لها. يتساهلون في قضية الاختلاط، يفتون بقضايا تتعلق بالحجاب وتجد فتاوى غريبة كانت تحمي نساءنا وكانت تصون نساءنا. يفتون أيضا في ركوب المرأة وحدها مع السائق. يحدثني أحد الرجال عمره قرابة 70 سنة، اسمعوا، يقول والله كنت عند الإشارة في الصباح في الساعة 7 فإذا بجواري سائق واضح أنه لا ندري قد يكون مسلم أو غير مسلم أجنبي، ونحن لا نتعلق بالأجنبي نقول المسلم، لا نقصد الأجنبي غالبا غير المسلم، هذا هو الصحيح، ليس عندنا تميز ولا عنصرية. وإذا معه فتاة وعند الإشارة يعبث بالفتاة بيده، يقول أخذت الرقم، يبدو أنهم لاحظوا أن هذا الرجل لاحظه، يقول تحركت الإشارة أخذت الرقم بحثت عنه استطعت أن أصل إلى هاتف والدها، يقول فاتصلت به قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام، قلت أنت فلان؟ قال نعم أنا فلان، ماذا عندك؟ يقول قلت هل سيارتك أو سيارة السائق عندك لونها كذا ورقمها؟ قال نعم، قال رأيت مشهدا عند الإشارة من السائق ومعه فتاة لا أدري هي ابنتك أو لا، قال أنت صاحب الذي رأيتم عند الإشارة؟ يقول نعم، قال أنت الذي تطارد ابنتي؟ أنت الذي جالس تطارد ابنتي؟ لو علمت بك لرفعت. وبدأ يدافع عن ابنته ويسب هذا الرجل ويتكلم في عرضه، يقول فنزلت السماعة قلت السلام عليكم، سبقوه لما أدركت قالت لأبيها في شخص شكله كذا حتى تحمي نفسها، والأب في غفلة مع كل أسف أحوال. ولا أريد أن أزيد من هذه القصص المؤلمة. إذن هناك تساهل في موضوع السفر بدون محرم، أما بالطائرة أو أيضا أتكون المرأة في خلوة داخل السيارة، وقد أثبت العلماء أن الخلوة في السيارة من أشد الخلوة. نساء يا أخوان تركب مع سائق وحدها، كم يترتب على ذلك من فاسد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ومعروف أن السيارة من أماكن الخلوة، ولا تسافر المرأة بدون محرم، كيف تسافر بالطائرة؟ ولدي من الحقائق والوقائع المحزنة حتى في سفر بعض الأخوات من مدينة إلى مدينة بحجة أن والدها أو محرمها يسلمها في الطائرة وولي أمرها الآخر يستقبلها في المطار. أتعلمون ماذا يحدث بعد ذلك؟ لا نتساهل. فبعض الفتاوى من حيث لا يقصد أصحابها قطعا كانت سببا في التساهل وكشف الوجه والتزين ومحادثة الرجال، كل هذه من الأمور المحزنة. من الأسباب أيها الأخوة والوقت يلاحقني، تساهل بعض الأخوات في محادثة الرجال، وهذه قصة ذكرها أحد المشايخ ولولا أنه ذكرها وترددت والله في ذكرها، لكن لأنبه وخاصة أخوات الطيبات لأن هذه الرسالة لهن. ماذا تقول إحدى الأخوات وقد اتصلت بأحد كبار المشايخ المعروفين؟ تقول شخص يتصل بالهاتف، فكلما عرفت أنه شخص غريب نزلت السماعة لأن يتكلم معها بغزل، يقول يوم ويومين وثلاثة، يوم من الأيام قال لا تستعجلي لا تستعجلي كلمة بس وبعد ذلك افعلي ما شئت. قالت ماذا تريد؟ قال أنا رجل كنت أغازل النساء وفعلا حاولت باتصالات معك أن أغازلك لكن تبت إلى الله جل وعلا، وأنا في مجتمع ما يعرف، أريد أن تنصحيني يا أختي. تقول فنصحته، قال جزاك الله خير، نزل السماعة من الغد. قال والله ما تصورين أثر نصيحتك علي، أريد نصيحة ثانية، جزاك الله خير. تقول فنصحته، يقول هكذا وهي فرحة أن هدايته على يديها، هم شياطين الإنس والجن. نعم أيها الأخوة، تقول في اليوم يوم من الأيام جاء معرض في مدينتنا، قال فيه معرض كتاب يا أختي الكريم، أنا والله ما أعرف الكتب ومجتمع غير متدين، ما يمكن تأتين وتشترين كتب وتعطيني إياها عند باب المعرض؟ تقول تبشر، اشتريت سيارتك؟ قال سيارتك. تقول فذهبت المعرض يوم النساء واشتريت الكتب التي أراها تصلح لك، ومتحجبة، وجدته فعلا عند الباب كما وصف بالسيارة. قال ما في مانع، بس لو تركبين تعلميني كيف أقرأها. ما أعرف أنا. تقول فركبت السيارة والله ما علمت إلا وأنا وياه في شقة ليس عندنا أحد، ففعل في معي ما يفعل الرجل مع امرأته، إلا أن الحمد لله لم يفض بكارتي، حماه الله جل وعلا. وإن كان تقول هذه عبرة وقصة مؤثرة يا أخوان. الطيبة الزائدة، هؤلاء شياطين الإنس والجن يمكرون حيل ووسائل، لا تستغربوا هذا. أليس الذين يهربون المخدرات يهربون المخدرات أحيانا عبر المصحف؟ شياطين لهم وسائلهم، فلذلك يجب ألا نخدع. إخوة الكرام، العلاج أعظم وسيلة هو الفرار إلى الله واللجوء إلى الله، ومن الفرار إلى الله اللجوء إلى كتابه. اقرأوا أيها الأخوة قصة موسى مع الفتاتين، هذه القصة عجيبة جدا. أقف ويبين لكم كيف يكون العفاف من شاب وشابة، بل وشابتين. أولا استنكر موسى وجود الفتاتين، فالأصل عدم وجود النساء مع الرجال، ما خطبكما. ثانيا وقفتا بعيدا عن الرجال ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وهذه رسالة دعاة الاختلاط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن كثيرا مما يستدل به دعاة الفساد من القرآن أو السنة دليلا على فسادهم وباطلهم هو ضدهم، ومن ذلك قصة الفتاتين تذودان أي بعيدتان، قطع أي وسيلة للاختلاط مع الرجال تذودان. اختصار الكلام، هل تعلمون أن قصة الفتاتين، وهذه رسالة لكل واحد منا وأخص الرجال والنساء كذلك، في قصة موسى مع الفتاتين لم يتكلم إلا بهذه الكلمة ما خطبكما إطلاقا؟ اقرأوا القصة في سورة القصص فقط بكلمتين ما خطبكما، والبقية كان إجابة على قدر الحاجة. ثم أيضا اختصار الجواب من الفتاتين، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ما يقول أين أبوكم أين أخوكم، قالتا وأبونا شيخ كبير، ومن باب أولى أنه ليس لهما أخ يمكن أن نخرج معهما. نعم، أن نخرجهما لعلة معتبرة ضرورية، وأبونا شيخ كبير فيه دلالة على أن والدهما هم الذي كان يخرج مع الغنم، لكن لما كبر وعجز خرجت الفتاتان. أيضا أنه لما سقى لهما بادر إلى الظل دون أن يكلمهما ودون أن تقولا له شكرا. فبعد ذلك يأتي أن عدم الاختلاط هو الأصل. ثم نفاجأ أيها الأخوة أنها لما رجعت واحدة ما رجعت اثنتان، في رعاية الغنم اثنتان لأن الغنم تحتاج إلى اثنتين، أما في تبليغ الخبر فجاءته إحداهما، لكن إيه تمشي على استحياء. لاحظ على استحياء، قال العلماء الألف والسين تدل على شدة وقوة، ما قال على حياء، استحياء أقوى. ثم ماذا قالت؟ ما قال تفضل معي، لأن كلمة تفضل معي مشكلة، قالت إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا. وذكر العلماء أنه لما كانت تمشي أمامه كانت الريح تسفي ثوبها فيخرج ساقاه، فقال امشي خلفي وأتمشي بالطريق، فإذا رأيت أن ألف يمينا أو شمالا ارمي حجرا، حتى وصلت إلى بيته. سبحان الله. الغريب أنه وهو لم يتحدث موسى مع هاتين الفتاتين إلا بكلمة واحدة ما خطبكما، لما جاء لأبيهما فقص عليه القصص أخذ راحته، بينما البعض إن تكلم مع رجل اختصر، وإن تكلم مع أنثى شرح وفصل وأطال. وموسى عليه السلام مع الفتاتين كلمة واحدة ما خطبكما بس، ولما جاء لأبيهما ما قال قص عليه القصة، القصص كل حياته. انظروا الفرق. وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مرارا يتحدث مع النساء بأقل الكلام ويجيبهن بأقل الكلام، لأن الشيطان يستهوي حتى طالب العلم أحيانا حتى تفصل، وحتى والأخوات يستفصلن فانظروا هذا المنهج العجيب. نعم، ثم نسبت التعريض لأبيها عفة موسى عليه السلام، وقبل ذلك قصة الطهر والعفاف، قصة يوسف عليه السلام، قصة الطهر والعفاف قصة عجيبة جدا، فما أحوجنا لذلك. إذن أيها الأحبة، مما نختم به أيضا التحسين الذاتي، وهو التربية المؤصلة التي ربانا عليها أباؤنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أمامي دليل عملي، عدد من إخواننا أكاد أجزم الآن أنهم معنا في القاعة، وربما بعض الأخوات سافروا للدول الغربية، سافروا لأمريكا للدراسة، ذهبوا هناك ورجعوا وهم أحسن مما كانوا والحمد لله مع فضلهم. لماذا؟ لأنهم حسنوا، لأنهم ربوا رجعوا دعاة، بعضهم ذهب شخصيا نقول عاديا ورجع داعية، مع أنه في وسط البلاء الذي تحدثت عنه قبل قليل. لماذا؟ بسبب التحسين الذاتي، بسبب التربية الصالحة. كذلك لنصرف عن سوء الفحشاء من عباد مخلصين. أيها الأخوة، أيها الآباء، أيها الأمهات، واعذرونا على الاختصار، الحوار الحوار. نحن تضيق صدورنا مع أبنائنا، وخاصة إذا رأينا عليه شيء من الخطأ، قد نبدأ برفع الصوت أو بالضرب أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول له ائذن لي بالزنا، هذا ربح ماذا فعل؟ ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على صدره ويبدأ يحاوره، هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال ولنا ترضونه لأمهاتهم؟ هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال ولنا ترضونه لأخواتهم؟ هل ترضاه لإبنتك؟ لا. حوار جميل، حتى في النهاية وجد هذا الصحابي أنه يكره الزنا، وهو جاء يستأذن بالزنا. أسلوب الحوار اليوم أيها الأخوة ما أحوجني إليه. واليوم في لقاء لي مع بعض المعلمين والموجهين نبهت من قضية الحوار، والحوار مرة أخرى يحتاج إلى وقفات، لكن أقول قصة وأخص الأخوات. تحدثني إحدى الأقرباتي وهي مدرسة وصالحة، تقول رفعت صوتي على ابني الذي في الابتدائي، فقال يا أمي لا ترفعي صوتك، نحن في زمن الحوار. تقول والله فخجلت من نفسي، لا ترفعي صوتك، وهو في الابتدائي، ابنها أصلحه الله. نعم، أبناؤنا الآن يحاوروننا وهم قبل لم يدخلوا الابتدائي. فلتتسع صدورنا لأبنائنا إذا علمنا خللا على الابن والبنت في مكالمتها أو مكالمته أو في مناظر معينة، أن نجلس ونخاطب عقله، لأن مخاطبة البدن فقط قد لا تجدي، وأكثرنا يبدأ بها قبل مخاطبة العقل، لنربي عقله لنحصن ذاته. الرفقة الصالحة وخطورة التساهل، يا أخوتي الكرام، من الأسباب التي ذكرتها بالأرقام لأن الوقت ضيق، أن نتساهل مع بناتنا بحجة أنها ذهبت لزميلاتها، ذهبت لقريباتها. من هم زميلاتها؟ من هن؟ حتى لو كنا من بعض القريبات قد كنهن سبب البلاء، ولا نتهم الأقارب كلا ولا الزميلات، لكن لنحتاط الاعتزاز بهذا الدين والقيم. أيضا الترغيب والترهيب ومراقبة الأبناء، وأمامي قصص لكن الوقت لا يسعفني لذكري، أنا الوقت قد انتهى. غض البصر لأن النظر المحرم سهم من اتهام إبليس، تجنب مواطن التهم الريبة، الاعتبار بمن فقد عفافه. والله في قصص مؤثرة مات أصحابها كمدا وحزنا لما فقدوا عفافهم، وخاصة ما يتعلق بالنساء. فلنعتبر ببعض القصص ممن فقد عفافه رجالا أو نساء، وبعضهم أصيب بأمراض كالإدل وغيرها. فاعتبروا يا أولي الأبصار استحضار ما أعهده الله جل وعلا لأهل العفاف. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، من هو هذا؟ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا عليكم بسورة النور، كم اتصل بعض من عندهم ضعف في هذا الأمر ببعض الأخوة المعنيين بالتدبر، ودلوهم على سورة النور ووجدوا والله فيها التزكية والطهارة والنجاة. فإنني أوصي الجميع أن يربوا أبنائهم وبناتهم على تدبر سورة النور وقراءتها ودلالة الناس عليها. أيضا أيها الأحبة، أهمية الأوراد. أخوتي الكرام، أحبتي الكرام، الأوراد الصباح والمساء من أعظم ما يحفظ امرأة. اسمعنا أخوات الكريمات، خرجت ببنتها عمرها 8 أو 9 سنوات، وبعض البنات وعمرها 8 أو 9 سنوات قد تكون معدة للزواج، والبنت جميلة جدا وغير مستترة، بل حتى قد تكون ثيابها قصيرة. تساهل، والأم صالحة يا أخوان، الأم صالحة كما ستعرفون. رآها شيطان من شياطين الإنس فتبعها حتى عرف البيت. لما عرف البيت بدأ يراقب البيت، فكانت الخادمة لاحظ المشكلة الثانية، تخرج الخادمة تخرج وتضع مخلفات البيت في القمامة، يمر من عند الخادم ويعطيها هدية بس فقط، مرة مرتين ثلاث، حتى تعرف على الخادمة، فطلب منها رقم الهاتف فأعطته رقم هاتفها بعد أن استمال قلبها. فسألها متى تخرج الأم وتترك البنت في البيت، فقالت أدلك على ذلك، ووعدها بمبلغ مجزي. فعلا اتصلت بالخادمة وقالت الأم خرجت لا يوجد إلا البنت بليت نائمة، ففتحت له الباب ودخل. ولما دخل غرفة والبنت نائمة يريد السوء، يقول وجدت ما يمنعني، حاول يقول يمنعني لا يراه، سبحان الله، حاول حاول فخرج خوفا من أن تأتي المرأة. أعاد الكرة مرة أخرى وأعطى الخادمة مبلغا من المال وفتحت له، وتتكرر القصة، ولا يستطيع أن يصل إلى البنت وهي نائمة. فقال للخادمة أعطيني تلفون الأم، فاتصل بها قال لأختي أنت فلانة؟ قال نعم. قال أنا حدث لي مع بنتك كذا وكذا وقد تبت إلى الله، فأنا أنصحك ألا تخرج ببنتك مرة أخرى إلا متسترة، ابنتك وإن كانت صغيرة فاتنة، فتنتني والله، ليس هذا من دأبي وليس من حيلتي، لكن بسألك ماذا كنت تفعلين؟ قالت أبدا. كنت أحافظ على الأوراد في الصباح والمساء، وإذا خرجت من البيت قلت أستودعك يا ربي من في هذا البيت، أستودعك ابنتي، فحفظها الله جل وعلا. فلذلك المحافظة على الأوراد دعاء الوالدين وأثره في الحفظ أيضا، بل صلاحهما وكان أبوهما صالحا. الحديث معكم ذو شجون ولا يمل، فإنني أقول أيها الأحبة هذا الموضوع جدير بالطرح وبالمراجعة وبالحوار وبالمناقشة، والوقت لا يسعف لمثل ذلك، ولكن فيما بقي من فعاليات وأيام أن يكون نأخذ اهتمامنا، أن نعنى بأبنائنا وبناتنا وبنات المجتمع، وأن نكون على حذر من وسائل الإعلام الفاجرة ومن شياطين الإنس والجن أيها الأحبة. وهذا المركز الذي أعد هذا البرنامج جدير بالعناية في الحقيقة، جدير بالمتابعة، جدير في الدعم أيها الأحبة. أقول لكم كلمة قلتها بالأمس لإخوانكم في المسجد، أنتم أهل الكرم وأهل الجود، هذه المراكز، المراكز الشرعية كالمركز الآن التنمية الأسرية، كأيضا برامج تحتاج إلى دعم مادي. وإذا كنا نكرم الضيف لا يمكن أحد منا يكرم ضيفا بأقل من 1000 ريال أو 2000 ريال، وربما يصل البعض كما رأينا إلى الآلاف بطيبة نفس وانشراح وفرح وسرور. كم يكرم من ضيف في السنة؟ قطعا يكرم يمكن 10 ضيوف، كم من الآلاف؟ الله أعلم، قد بعضهم يستدين. ما أحوجنا إلى أن نستقطع، وهذا من الكرم الحقيقي، من رواتبنا مبلغا يسيرا لمثل هذه الجمعيات، لمثل مركز التنمية الأسرية، لغيرها من المراكز الفعالة لتحفيظ القرآن. وأبشروا والله بالعوض، أبشروا بالخير، أبشروا بالسرور، فتساهمون في هذه المشاريع وأنتم في بيوتكم. لو أن الإنسان ساهم ب300 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر، يكون مساهما في هذا المعروف، ومن باب التعاون على البر والتقوى. فما أحوجنا لهذا الأمر، وأنتم أهل الجود والكرم والوفاء. وهؤلاء ماذا يعملون أيها الأخوة؟ يعملون من أجل أبنائكم وبناتكم. ويحدثني أحد الأخوة المسؤولين قبل قليل عن هذا المركز، يقول قضية الطلاق، وقضية الطلاق لها ما بعدها في فساد الأسرة، لها ما بعد، يقول انخفضت نسبة الطلاق بجهود يقوم بهذا المركز، ولا أشك في ذلك، لأنني رأيت هذا الإبداع وهذا التقدم، ورأيت في الحقيقة في هذا المركز ما أتمنى أن يعمم، وإن كانت في المدن الأخرى مراكز كثيرة، ولكن من الدقة والتنظيم والضبط والإعداد، فهو يحتاج إلى دعمكم المادي والمعنوي، ولكن المادي من أهم ما يكون. لماذا؟ لأنه بدون المادة جعل الله المادة قواما للحياة، فنحتاج إلى دعم هذا المركز باستقطاع ثابت، لأنك لو دعمت الآن بمبلغ ولو كان كبيرا مرة واحدة ربما انقطع، لكن سجل هذه الورقة وجعلهم يأخذهم وأبشر بالعوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو الصادق المصدوق بأبي وأمي، ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم. يقول أحد التجار، وأختم بهذه الكلمة، ما طلب مني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مبلغا، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز إذا ضاق عليه الأمر طلب من هذا التاجر، رحمه الله جميعا قد توفي ولكن أولاده موجودين، هذا التاجر يقول والله ما طلب مني في حياتي مبلغا إلا أعطيته إياه قل أو كثر، وما يمر إلا 4 أيام إلا أرى أثر هذا المال في تجارتي، 4 أيام. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنفقوا وأبشروا بالبركة وأبشروا بالخير، ادعموا هذه المراكز أيها الأخوة، حذاري أن يضعف إنتاجها بسبب مادتها. هذا ما أدعو أهل هذا البلد الذي نعرف بجودهم وكرمهم وفضلهم وخيرهم هكذا، ولا أزكيهم على الله جل وعلا، وإنما أقول ما أعرف مما أعرف من أمثالكم الخيرين الطيبين، ولا أزكي على الله أحدا. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ النساء المسلمين، وأن نرزقهن الطهر والعفاف والجود والكرم. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في من أقام هذا اللقاء، وله من الدعاء والشكر والترحيب. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأعتذر من كل واحد منكم إن كنت أخطأت أو أسمعت شيئا لا يحب أن يسمعه، ولكنه الحب والوفاء والمصارحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر على محاضرته القيمة، والله نسأل أن يأخذ بأيدينا جميعا نحو العفاف والفضيلة. مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالأحسان، معا لحياة أسعد، معا لحياة أسعد. نسعد بك في البرامج العامة والتدريب لتطوير مهاراتك الحياتية والاجتماعية، نسعد بك في الهاتف الاستشاري لحل مشكلاتك الزوجية والتربوية بكل أمانة وسرية. نسعد بك في قسم إصلاح ذات البين لجمع الكلمة نحو الألفة والسكن النفسي. نسعد بك مشاركا بآرائك ودراساتك الهادفة في قسم الدراسات والبحوث. نسعد بك مع إعلانياتنا حيث الكلمة الهادفة والعبارة المؤثرة لمزيد عطف وحب. للتواصل هاتف المركز 03-57-52-929، الفاكس 03-57-58-606، صندوق البريد 90190، جوال 05-05-966-322. الموقع الاستشاري www.almustashar.com. البريد الإلكتروني osry@almustashar.com. وللدعم الكريم نستقبل تبرعك السخي في مصرف الراجح رقم الحساب 12806801015643، جمعية البر بالأحساء، مركز المزروعية. ونذكركم بالهاتف الاستشاري 9200009000.